سؤال الأخ عن جواز عمل المرأة. المرأة مثل الرجل في مسألة الخطاب وأيضا في مسألة الحاجة، فإن احتاجت إلى العمل عملت، لكن بشرط أن لا يؤثر هذا على دينها أو أن يؤثر على عفتها أو يوقعها في أمر محرم كالخلوة بالرجال الأجانب أو يكون فيه ذريعة إلى الوصول إلى أمر محرم. فما الذي يمنع المرأة من العمل؟ إذا احتاجت إلى العمل تعمل، لكن بشرط أن لا يضر ذلك على دينها أو أن يضر على خلقها أو أن يضر على سلوكها أو أن يوقعها في أمر محرم أو أن تعمل في أمر محرم. الخطاب للرجال والنساء واحد، لكن عليها أن تختار من العمل ما يكون فيه سد لحاجتها وفيه حفظ لنفسها ودينها، والله أعلم.